وهذا احد الاخوه جاء بهذا الكتاب معنا الله يهدينا جميعا. اللهم الله يهدينا جميعا. نعم. بال الثياب منكر يا أخي منكر لا يجوز ولكن صار صحيحة وصاحبها صاحب الإسبال قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم وينصح ويوجه إلى الخير فإن استجاب وإلا يرفع بأمره إلى الجهات المسؤولة من الهيئة أو كان إمام إلى وزارة الأوقاف حتى يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلم ولكن ما أمره بالإعادة. ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظامة، فأنت لا رأيت أمور العظامة، هذه من إشارة الساعة، رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة، ومضى بما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى ترى، حتى ذكر النار تقوم في الحجاز في حرة الحجاز، وقد وقعت في عام 54 و600، قال إنها تضيء لها ناقل في بصرة في الشام وقد وقع ذلك، وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويفشو الزنا ويشرب الخمر وقد وقع ذلك من أزمان طويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، سوف تأتي أخبار عن إفراد الساعة من ظهور الدجال ومن خروج يأجوج ومأجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا من ماكم ونزع القرآن من الصدور ومن الصحف، كل هذا يكون في آخر الزمان نسأل الله العافية. ما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته مستقل بدون أي منازعات والحمد لله، فهل ترون في ذلك شيء علما بأن في البيت يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ جزاكم الله خير. إذا رضي عنه والده فلا بأس، إذا كان والده موجودين ورضي بأن يخرج فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. آخر يقول لا بأس والولد ما يستطيع أن يطلع التلفزيون يخرج، لا بأس له عذر، هذا عذر شرعي، إذا حب يخرج هو أهله في بيت آخر فهذا عذر شرعي ولو ما رضي والده. وآخر يقول أنا إمام مسجد في قرية المسجد وليس في وسط الحارة بل بين حارتين، أو كان بين الإخوة لا يصلون ولا طاعوا ولا قبل نصيحة وهكذا إذا كان في البيت منكر ظاهر ولا طاعة أهله في إنكاره له الخروج حتى يستريح ويطمئن ويسلم من معرة السكوت. نعم. إذا يأس من إصلاحين لا بل بدل الوسع ولا نفع. وإذا كانت الظروف يعني مش كويسة فاتقوا الله ما شاء الله، هذا حسب الطاقة. أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع، وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر، وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع أرسلة، يقصد بذلك انه بيسكر مسجد الجمعة لحين الجمعة. يقول انا امام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط القرية او في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع، وكل حارة في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد اخر ادى الى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت الى واحد في هذا المسجد. لا إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا يصلى فيه فتحول إلى أحد المسجد، صل مع الجماعة وسكر هذا الجمعة. أصب يأخذ راتب عن المسجد الأول سكر يأخذ راتب ولو هذا مستعد، هذا ما يصلي مع أحد ولا يحضر مع أحد ولا في رجاء يحضر أحد، صلي مع الجماعة وراتب حق ما امتنعه مستعد، وإذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد فأذن وأقم وصل في المسجد هذا لعله يحضر معك أحد، كان عندك جراء لكن ما عندك أحد متيقن أنه ما يصلي معك أحد يكون هذا بس للجمعة فقط يحضر الجمعة وباقي الصلوات صلي مع الناس. نعم. وآخر يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ إذا كان لك حاجة يتعلمها، إذا كان يتعلمها ليتوظف في يطلب الرزق أو ليرد على المبطلين أو لترجم الكتب المفيدة، إذا كان لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية فلا بأس بذلك. نعم. ما حكم بيع زينة السيارات مع قطع غيارها هذا سؤال أحد الأخوة يسأل. زينة السيارات وش معنى زينة السيارات؟ الحاجات اللي تعلق كذا فيها نوع من الطرف شوية ولا حاجة ما وأنواع صور هذه تختلف. كان زينة معنى يعني شيء ليس من ضرورة السيارة، كان صور معلقة أو صور أو صور حيين أو كلاب أو غرارة أو هذا ليه؟ إذا كان شيء معلق لا يجوز ليه؟ أما إذا كان